فأقول المولى عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. خير الحديث وطيب الكلم نعيش ونستمتع في رحاب التلاوة المباركة تدعو علينا قضية القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية قضية القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. فليتفضل مشكورا. ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم إذ أخذ الله ميثاق الذين لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فبئس ما يشترون كل نفس الكتاب لتبيننه لتبيننه للناس ولا تكتمون ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم

ربنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في مساء قليل ثم مأواهم جهنم وبئس لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبد وما خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم صدق الله العظيم.